بارك الله فيكم. هذا سؤال عن تكرار لفظ السلام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهل يقال السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك إلى آخره، أم يكتفى بذلك مرة واحدة؟ نعم، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على كل واحد من الصاحبين كما ثبت هذا عن ابن عمر، يقول السلام عليك أيها النبي، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر رضي الله عنهما. لو سلم تسليما واحدا قال السلام عليكم، السلام عليك يا رسول الله، وعطف على هذا بأبي بكر وعمر فجائز، لكن لو سلم على كل واحد منهم تسليما خاصا كما كان يفعل ابن عمر لكان هذا أفضل وأكمل. عند دخول المسجد؟ لا، عند السلام عليه عليه الصلاة والسلام. لا، يكفي مرة واحدة، لأن هذا المشروع في السلام أن يكون مرة واحدة، يقول مرة واحدة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقل كما ذكر الشيخ خطوة عن يمينه ويسلم على أبي بكر، ثم خطوة عن يمينه ويسلم على عمر. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول هل الشرك الأصغر داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وأن الشرك المذكور بأنه لا يغفر يشمل الأكبر والأصغر، وقال بعضهم إنما هو خاص في الأكبر، وأما الأصغر فحكمه حكم الكبائر. وإذا تردد الأمر بين أن يكون مما يدخل في الأكبر أو لا، فعلى الإنسان يكون على حذر شديد من الشرك الأصغر كما أنه على حذر من الأكبر. نعم. يقول السائل إذا دعوت ربي ألا يردني إلى أهلي إلا وقد غفر جميع ذنوبي وقضى عني جميع ديوني، فهل في هذا الدعاء مخالفة؟ لا تسأل هذا، فإنك قد تسأل أن لا يردك إلى أهلك، لأن الله إن لم يغفر لك فتسأل أن لا يردك إلى أهلك إلا بمرة، ولكن اسأل الله أن يغفر لك، وقد تكون المغفرة في علم الله مؤخرة عن قدومك على أهلك، ولكن داوم وألح على الله في كل لحظة أن يغفر لك، هذا الذي دلت عليه السنة، ولا تقيد هذا بأمر، وإنما قل يعني اللهم اغفر لي، وأكثر من الدعاء والتضرع لله عز وجل وأبشر بخير. يقول السائل ما معنى قصة داود عليه السلام في دخول الخصم عليه؟ هذا ابتلاء، يعني ابتلى الله عز وجل به داود ونبه على هذا وانتفع بهذا، وإنما هذه إنما هو تذكير له، وليس هناك خصومة، ولكن أنه ذكر بهذا وانتفع بهذا. وأما ما قيل من أنه كما جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أنه تزوج أو دخل بامرأة رجل كان قد ذهب إلى الجهاد، فهذا غير ثابت، وإنما الذي يظهر أنه كان منه عليه السلام اجتهاد في مسألة أخطأ فيها فذكر بهذا. وأما ما ينسب إليه من هذا الأمر فإن مقامه فوق هذا عليه السلام. نعم. يقول السائل إنه يعيش في بلد من بلدان الكفار لكسب الرزق، وكثيرا ما يزور المقابر للترحم على المسلمين وتذكر الآخرة، ولكن المقابر هناك مختلطة، توجد فيها قطعة محددة مخصوصة للمسلمين وغيرها للمشركين، فهل له أن يزور هذه المقابر؟ وإذا قدر الله عز وجل عليه الوفاة في تلك البلاد فهل يجوز أن يدفن فيها؟ يزور مقابر المسلمين ويدعو لهم، وأما مقابر الكفار فإنه لا تشرع زيارتها للاستغفار لهم، ولكن المؤمن يتذكر يعني حالهم، وأن هؤلاء قد انتقلوا إلى الدار الآخرة، وأنهم يعني ماتوا على الكفر، ويسأل الله عز وجل أن يختم له بخير. وأما الدعاء والزيارة فتكون لمقابر المسلمين مع الدعاء لهم بالمغفرة. نعم. يقول السائل ما هو الواجب تعلمه من أمور العقيدة؟ الواجب هو ما أوجبه الله عز وجل وما دلت النصوص على أنه واجب على كل مسلم، وهو الإيمان بأركان الإيمان الستة وما يجب اعتقاده من أصول الاعتقاد التي جاءت النصوص بها والتي تطرق سمع الإنسان مما يسمعه من كلام الله ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أن يعتقد كل ما دلت عليه النصوص. وهناك تفاصيل لهذه المسائل إذا لم يقف عليها وهي ليست من الواجبات العينية فهو معذور بها، ولكن إذا وقف عليها ووقف على بعض النصوص فيجب أن يعتقد صحة كل ما جاء من النصوص في باب الاعتقاد وفي غيره. يقول السائل: يتباهى الناس في قريتنا بتعلية القبور بحجة أن المياه الجوفية مرتفعة وتضغط على أبناء عمي ويضغط علي أبناء عمي إيش؟ لتعلية القبر الخاص بوالدي وعمي بهذه الحجة. ما المقصود بعلو القبر؟ يعني هل المقصود بالبناء عليه؟ المشروع في القبور أنه يجعل فيها التراب الذي أخرج منها كما ذكر هذا العلماء، وأن لا يزيد في ارتفاعها عن شبر أو قريبا من ذلك، وأما رفعها فوق ذلك فهذا مخالف للسنة، وكذلك البناء عليها وتجسيسها فإنه محرم، فهذا هو المشروع. وأما إذا حصل هناك أن بعض القبور خرجت إلى الأرض أو حصل أن بعض الحيوانات أو غيرها تنبش القبور، فعند ذلك يسعى في إعادة هذه القبور، ويحتاط قبل ذلك بتعميق القبور، فإنه لا بأس بأن تعمق القبور ويحفر لها في الأرض حتى يعني لا تخرجها السباع أو غيرها، كما ذهب قال بهذا بعض أهل العلم. وأما رفع القبر وجعل التراب عليه، لأنه عندما يعمق القبر هو التراب الذي فوقه لا بأس إلى وجه الأرض ويزاد شبر، وأما رفعه فوق الأرض فإن هذا مخالف للسنة. هذا سؤال عن حديث بسم الله: بتربة أرضنا وبريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هل الحديث يدل على استعمال تراب المدينة لحصول الشفاء؟ وما حكم تراب المدينة خاصة وادي بطحان؟ وهل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأمرهم أن يستعملوا تراب المدينة بغرض الشفاء؟ الحديث عام: بريقة بعضنا وبتربة أرضنا. قال العلماء هذا الحديث عام في كل أرض، ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأهل المدينة أو لأهل مكة، وإنما هو عام. والعلماء شرحوا الحديث وقالوا إن في التربة خاصية بإذن الله عز وجل، وفيها يعني مادة معقمة، وهذا من رحمة الله، لأنه لو كل ما سقط على الأرض تلوث لهلك الناس. من رحمة الله أن هناك في هذه التربة قيل أنها أشياء معقمة، وبعض الأطباء الآن يقول هناك خاصية وجدت في أن بإذن الله أن التراب ينفع، ولهذا جاء في أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب السابع بالتراب، والله عز وجل أعلم بالحكمة. لكن الذي يظهر من الحديث أنه عام وليس هو خاص بالمدينة، ولم يثبت في الحديث أن الاستشفاء بتربة المدينة، هذا غير ثابت ولم يدل عليه حديث، وإنما هذا الحديث هو عام، ولو كان خاصا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: جرت العادة في بعض البلدان على إقامة وليمة للحاج بعد رجوعه إلى الأهل، فهل هذا جائز أم هو من البدع؟ الذي أنصح به أن من قدم إلى أهله أن ينصح أهله وأقاربه بأن لا يقيموا هذه الولائم، لأنه إقامة هذه الولائم أولا فيها إسراف، والأمر الآخر أن الناس سيفدون على هذا الرجل ويثنون عليه، وقد يعرض له الشيطان ويغرس في نفسه العجب، فالإنسان عليه أن يفر بدينه وبإخلاصه وبحرصه على هذا العمل الذي أداه، ولا يضيعه في ليلة يأتيها الناس ويثنون عليه، ولربما غرس الشيطان في نفسه العجب. فالذي أنصحه أن لا يفعل هذا، ثم إن هذا لم يكن من عادة السلف، وإذا كان يظن أنه سنة لكل حاج فإنه بدعة، وأما إذا كان يظن أنه من باب الاحتفاء بالحاج فإن هذا غير مشروع. أما إذا كان من باب إكرام الضيف وإن جرى من عادة الأهل والأقارب إذا قدم عليهم أحد أقاربهم ممن خرج ورجع إليهم سواء في حج أو في غيره وأرادوا إكرامه وأن يقدموا له طعاما فهذا لا بأس، لكن أيضا الذي يعني ينبغي الإنسان أن يحرص إذا أقيمت له وليمة أن يذكر الحج بشيء، قل الحج مضى ونسأل الله لنا ولكم القبول، ولربما من لم يخرج إلى الحج هو أسبق في العمل من الذي خرج للحج، ودعوا هذا الحديث ولا تتكلموا فيه حتى لا يثنوا عليه ولا يذكروا له شيئا يكون سبب للذهاب بعمله، يحرص على عمله هذا الذي بذل فيه جهدا أن يبقى في ديوانه خالصا لله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.